نصائح حول الحياة للشباب الجزء الثاني الحلقة 2/6. أن تجد شغفك وأنت تتابع هذه الأشياء عليك أن تفكر بشكل أكثر استراتيجية حول الطريقة التي ستستثمر بها أثمن مواردك، وهو وقتك وشبابك والطاقة التي لديك في شبابك، لأن الأمر سيصبح أكثر صعوبة كلما أصبحت أكبر سناً، لأنك كلما تقدمت في العمر يمكن أن تعاني من مشاكل صحية، ستحصل على طاقة أقل ستبدأ هرموناتك في الانخفاض بعد الأربعينيات من عمرك، ستبدأ ذروتك العقلية في الانخفاض، وستكون لديك جميع أنواع الالتزامات مع تقدمك في السن، لأنه على الأرجح سوف تتغير حياتك، فأنت ستعمل على تطوير علاقات طويلة الأمد مع الأصدقاء ومع الشركاء الحميمين والزواج والأطفال. ربما ستصبح مقيداً بحياتك المهنية بكل هذه الالتزامات التي تتعهد بها، لذا الآن بين سن 15 و30 عاماً، دعنا نقول أن هذه فترة 15 عاماً قوية. حياتك كلها يمكن أن تصنع أو تضيع في تلك الفترة الآن. أنا لا أقول أنه إذا كنت قد تجاوزت 30 ولم تعمل على حياتك فأنت يائس. لا يزال بإمكانك تغيير حياتك حتى في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، لكن الأمر أصعب كثيراً، لذا فأنت تريد أن تبدأ حياتك بالقدم اليمنى ولا تضيع حياتك في أنشطة غبية لا تعود لك بأي شيء. النقطة التالية هي يجب عليك أن تتحمل المخاطر ولا تخاف أن تفشل في الحياة. الخطر الحقيقي لا يتمثل في أنك ستواجه بعض المخاطر المجنونة، ما يجب أن تخاف منه حتى الموت هو عدم اتخاذ بعض الإجراءات الجريئة مثل بدء عمل تجاري ثم الفشل في ذلك أو الدخول في هذه العلاقة، وربما الفشل في ذلك أو السفر إلى هذا البلد الجديد والعيش هناك، وربما الفشل في ذلك والاضطرار إلى العودة إلى الوطن. هذه ليست المخاطر الحقيقية، كل تلك هي أشياء رائعة ستنميك حتى لو فشلت في ذلك، وستكون تلك الإخفاقات بمثابة استثمارات تقوم بها بالفعل لبناء الأساس لبقية حياتك، لذلك لا تقلق بشأن هذه الأنواع من الإخفاقات، فإن أعظم فشل يجب أن تخاف منه حتى الموت هو مجرد الجلوس وإهدار وقتك وعدم تحقيق أي شيء وعدم استثمار أي شيء. إن أكثر ما يجب أن تخاف منه هو تشتيت انتباهك من قبل كل الأشياء التافهة غير المهمة، الأشياء التي تحدث من حولك والتي ينخرط فيها معظم الناس مع عدم وجود رؤية تعمل عليها.